عمنا الشيخ ابو حبيبه بيقول لي عايزينك في درس، بس خلي بالك الدروس عندنا المسجد ما بيبقاش يعني ممتلئ. تدرون يا اخواني عمار المسجد وان قل عددهم فانهم كسر في عين من يعرف فضلهم. انتوا فاكرين ان انتوا قليلين؟ ده ربنا بيرحم البلد كلها بالصفين ثلاثة دول. انتوا مفكرين ان احنا قليلين؟ ده ربنا بيرحم البلد كلها بالصف اللي بيصلي الفجر ده. والله والله والله لعل الله عز وجل اطلع على هؤلاء الركع الضعفاء في صلاة الفجر فرحم بهم الناس. اللهم انصر دينك ومن نصره واجعلنا منهم.